مالا يا ذمن قبرك صبح للناس مالاذ مالاذ يا حسين يمن قبرك صبح للناس مالاذ مالاذ محبك عن طريقك أبد مالاذ مالاذ شلون يصير بالماي شلون يصير شلون يصير بالماي مالاذ مالاذ وانت بعطش تتقدم ضحية وانت معطش تتقدم ضحية يا حسين مثيل بيت الله قبرك صار يحيى مثل عيسى وجودك دوام يحيى رفع راسك يشابه راس يحيى حسين ورفع راسك يشابه راس يحيى ومثل موسى صعق جسمك رمي ومثل موسى صعق جسمك رمي أبو فاضل أبو فاضل أبو فاضل يا من جبت الضعن بدايك وانا اختار اخويا وكافل ضعوني اخويا وكافل ضعوني وانا اختار الكفيل شلون ما ينشد وين اختك الكفيل شلون ما ينشد وانا اختي وانا اختي مشت لو بقت برض الغاضرية مشت لو بقت برض الغاضرية البيابي من مسيلي الدمع عشيات وحمامات الحزين بحشاي عاشت البيابي من مسيلي الدمع عاشت وحمامات الحزين بحشاي عاشت على اللي بالخدر والصون عاشت على اللي بالخدر والصون عاشت وعقب ذاك الخدر لنها سبية سبية وعقب ذاك الخدر لنها سبية. للشاعر جابر الكاظمي.